مرحبا، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم بالرسالة الأولى للسوريين، كل السوريين. بودكاست رسالة إلى السوريين. وبقلكن السلام عليكم، وبالكردي مرحبا وين بخير هاتن، وبالسرياني شلومو عليكم. رح نستعرض اليوم الأخبار الأسبوع الفائت، ونبحث ببعض الخلفيات اللي ما ذكرت أو الإعلام لم يتعرض لها. خلينا نبدأ بالقسم الأول اللي هو الحدث الأبرز اللي كان موافقة مجلس الأمن الدولي على إدخال السيارات اللي تضم الشحنات المساعدات الإنسانية والغذائية من قبل منظمة الأمم المتحدة إلى سوريا. كانت روسيا خلال 8 جولات تعمل حق النقد والفيتو، شاركتها فيها الصين مرتين، وحقيقة أجهضت كل القرارات التي كانت تسمح بأن يستمر عبور الشاحنات اللي هي ضرورية جدا لأهلنا وناسنا اللي موجودين في تلك المناطق. كانت روسيا تعمل فيتو تمنعهم من الدخول وفق المعابر الأربعة السابقة، استطاعت أن تقلص العدد إلى 2، ثم الآن نجحت في أن تقلصهم إلى معبر واحد حدودي وهو باب الهوى. بالتالي الآن باب السلام لم يعد متاح، وسوف يخسر 1.3 مليون من أهلنا المساعدات الإنسانية والغذائية. أيضا المعابر عن طريق اليعروبية والمعابر عن طريق العراق للإدارة الذاتية الكردية في الشمال شرق سوريا أيضا سوف تصبح مغلقة. الخلف الحدث هو أنه الدول الأعضاء ومنها الولايات المتحدة التي ربع موازنة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة تأتي منها، يمكن أن تطلب من منظماتها ومؤسساتها الأمريكية وليس المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن تسلم بضائعها للمنظمات السورية في تركيا، ومن ثم تقوم بإدخالها بالطريقة التي تراها مناسبة، وذلك للالتفاف على الفيتو الروسي والقرارات اللي صدرت. أيضا ب 12/7 كان في جلسة بمجلس النواب الأمريكي بلجنة القوات المسلحة، اقترح عضوي المجلس الكونغرس اللي هن جيسون كرود وسيث مولتون، اقترحوا أن يعدلوا قانون الخاص للفيز الخاصة، وبالتالي يمنحوا الأكراد السوريين حقوق خاصة في حصول على الفيز والهجرة للولايات المتحدة، أسوة بكل من يساعد القوات المسلحة الأمريكية في كل دول العالم، سواء بمساعدات لوجستية أو ترجمة أو مساعدات معلوماتية أو أي نوع آخر من المساعدات. بمجلس الشيوخ السيناتور بوب منينديز أيضا هو كان قدم هالشيء يشبه له، لأنه لازم يمر بمجلس النواب وأيضا بمجلس الشيوخ. النقطة الثالثة، الحدث الثالث المهم اللي هو تم فتح الحدود مع لبنان، وبالتالي أصبح السوريين الموجودين في لبنان إمكانية أن يرجعوا إلى سوريا، لكن اشترط الوزارة الداخلية السورية أمرين. الأول أنه يكونوا حاصلين على وثيقة فحص البي سي آر اللي هي تؤكد خلوهم من الكورونا، من فيروس كورونا، ولازم يعملوها من أحد المراكز الصحية المعتمدة في لبنان، وما يكون مضي عليها أكثر من 18 ساعة حين وصولهم للمعبر الحدودي السوري. النقطة الهامة اللي ما حدا حكى عنها في الإعلان، أن مجلس الوزراء اللبناني يوم 14 الشهر أصدر وثيقة وأقرر اللي هي اسمها السياسة العامة المتعلقة بالنازحين السوريين، واللي حقيقة وقت الواحد بيقراها بيشوف أنه هن عم بيقترحوا بس بدهم يخلصوا من اللاجئين والنازحين السوريين اللي عندهم. يعني مثلا قالوا بنص الوثيقة استكمال تسهيل آليات وأجراءات مغادرة الحدود اللبنانية لكل السوريين بس بدهم يخلصوا منهم، بيخفضوا لهم التعرفة إذا حدا مثلا مخالف أو عنده إقامة أيام زيادة أو إقامته غير شرعية بس طلع. ايضا اذا بده وثائق رسميه، مثلا بده من دوائر الاحوال الشخصيه، عنده ولادات اطفال، عنده زواج، عنده وفيات، عنده اي اوراق رسميه بيعطوا اياها بالسرعه القصوى، بس خدها وغادر. يعني فاذا في واضح بس يخشى انه يتم استغلالها بشكل سيء من قبل بعض اعضاء الحكومه اللبنانيه، وبالتالي يشكل هذا عامل ضغط على الطلاب السوريين وعلى السوريين المقيمين في لبنان. بودكاست رسالة إلى السوريين. الآن رح ننتقل للفقرة الثانية اللي رح تتحدث عن أشخاص سواء كسوريين كانوا في وسائل إعلام سلط عليهم الضوء، سواء كانوا ناجحين أو أخفاقات وأمور سلبية، يعني كانوا بشكل سلبي في الإعلام. مثلا خلينا نقول في النجاحات عن المحامية منى الجندي. منى الجندي اللي قامت الحاكمة ولاية ميشيغان بأمريكا بتعيينها رئيسة للجنة المرأة في كل الولاية، وهذا شيء كبير للمحامية الصديقة منى الجندي. أيضا الشاعرة لينا عطفة أيضا حازت على جائزة عن ديوان اللي هو ترجم للألماني باسم سفر الوصول المفقود، وحصلت بناء عليه على جائزة ب 3000 يورو قدمتها رأسا مباشرة لأطفال سوريا. بالظهور السلبي كان في الرجل الأعمال السوري خالد زبيدي اللي كتب عن حاله بوسائل التواصل الاجتماعي حيث قال: لقد رفضت المحكمة الأوروبية رفع اسمي من قائمة العقوبات لرفض إعلان توقيف أعمالي ومغادرة البلد. طبعا هو موجود على قائمة العقوبات الأوروبية من العام الفائت، وبآخر قائمة لقيصر للعقوبات أيضا حطوا اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب اتهامه بعمليات تبييض للأموال. خالد العبود اللي هو عضو مجلس الشعب وأمين سر مجلس الشعب حاليا، تصوروا يعني كان عم بيعترض، عم بيقول أنه وزير الإعلام السوري منعه من الظهور على وسائل الإعلام الرسمية التابعة والمملوكة من الحكومة السورية، وهذا يعني أمر مستغرب. الشخص الثالث اللي اسمه كان ظاهر في الإعلام هو رفعت الأسد من خلال محاكمته في فرنسا. صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قالت أنه في عضو كنيسة سابق من الليكود ومسؤول حكومي ومحامي إسرائيلي هن ضمن الطاقم الاستشاري له، لكن ما ذكرت ما خلف الحدث أنه رفعت الأسد قدم مثل شبه مشروع للإسرائيليين والأمريكان أنه بإقامة أو دعم فكرة إقامة كانتون في على الساحل السوري بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، عم بشبهه هو بالكانتون اللي عم بيطالب فيه بعض الانفصاليين الأكراد في شمال شرق سوريا. وكاتب بالدراسة تبعه أنه رئيس النظام الحالي بشار الأسد غير مقبول من قبل العلويين في تلك المنطقة اللي كانوا رئيس كانتون، فهو عم بيرشح أحد أولاده أنه يكونوا الأمريكان. حقيقة ما قبضوا جد لاقتراح رفعت الأسد، الإسرائيليين ما زالوا متابعين معه على الخط. أيضا ورد اسم السيدة أسماء الأسد وبشكل يعني غريب بمقال في صحيفة الأخبار اللبنانية اللي هي تابعة لحزب الله وقريبة جدا من النظام السوري، ورغم أنه أسماء الأسد لا تحمل أي صفة حكومية ولا أي منصب حكومي، الصحيفة كتبت أنه هي الآن عم تدير أكبر العمليات في سوريا، من عمليات مكافحة الفساد، من عمليات التحقيق مع الضباط الكبار، من عمليات التحقيق مع رئيس الوزراء السابق، مع الإشراف على عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد في كل أماكن في سوريا. فهذا شيء غريب أنه الصحيفة تحكي هيك يعني قريبة من النظام. أيضا ذكرت الصحيفة أنه هناك وساطة ولجنة تحكيم روسية بين تحاول حل الخلاف بين عائلة مخلوف وبشار الأسد، وهذا السبب أنه ما طلع فيديوهات في الفترة السابقة لرامي مخلوف، لكن يبدو أنها ما توصلت لنتائج ترضي الطرفين، لذلك شاهدنا أن فيديو جديد صدر لرامي المخلوف. الاسم الآخر اللي كان حقيقة كبير في الإعلام اللي هو لمدلل الخوري، اللي تحت يعني تقرير استقصائي كتير كبير وحوالي 10 صفحات بيتضمن أسماءه هو واسماء أخويه عماد وعطية وبنته ساندرا لمدلل الخوري، اسمه رجال مال الأسد في موسكو، شبكة دولية لغسل الأموال تمول نظام الأسد وتستخدم شركات مجهولة الهوية في مجلة جلوبال ويتنس الشاهد الدولي، وفيها كل أرقام والمعلومات كيف أنشأوا إمبراطورية من بنوك وشركات جزء كبير منها وهمي في عديد من الدول والجزر العزراء البريطانية وكثير من الأشخاص اللي متورطين فيها، وفضحتهم وبشكل كامل وبدقة بكل المعلومات. إذن هاي كمان بنكون أنهينا فقرة السوريين اللي أسماءهم واردة. بودكاست رسالة إلى السوريين. نجي لفقرة مثلا حدث هام صار، مثلا انتخابات الائتلاف واللي نجح فيها نصر الحريري ليصير رئيس ائتلاف، وذلك بعد ما بدل مع السيد أنس عبد اللي كان هو رئيس الائتلاف صار بداله لنصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات. فهذا الشيء أثار استياء عند كثير بالأحزاب والمنظمات والهيئات السورية أنه الطريقة اللي صارت فيها هيك فجة وظاهرة كتير، أنه اثنين بدلوا بين بعض بدون ما يكون يعني في تغيير فعلي. وأيضا تم تعيين عن طريق الانتخاب لنواب لرئيس الائتلاف اللي هن روبا حبوش وعقاب يحيى وعبد الحكيم بشار، تم تعيين وانتخاب لأنه ما لهم منافس يعني بالتزكية هن وأمين عام الائتلاف عبد الباسط عبد اللطيف. بكل الأحوال هناك رغبة يبدو عند الائتلاف بتطوير عمله وأخذ آراء جديدة لضم شخصيات أو لتغيير بعض الشخصيات فيه وفي قياداته، وإن شاء الله يقدروا يتوصلوا ليعملوا هالشي لأنه هذا بمكنه أنه يحصلوا على ثقة أكبر من خلال قواعد الناس اللي كلها تنظر يعني بعدم رضا لما حصل سابقا. الآن النقطة الأهم، نحن اليوم الاثنين ومبارح الأحد يوم 19 تموز صارت انتخابات مجلس الشعب في سوريا. حقيقة يعني رغم أنه هذا هو في كتير بسموه مجلس المصفقين، مجلس بدون قوة، مجلس بدون نفوذ، لكن هو مجلس شعب، يعني هيك بسموه، أشبه بالبرلمان الدولي رغم أنه بعيد عنه في كل الصلاحيات، لكن يعني النتائج لسه ما طلعت للانتخابات. خلينا نحكي شوي شو اللي صار في مجلس الأساسي. النسبة الكبرى هي 165 صوت احتفظ فيها حزب البعث الحاكم مع مجموعة من الأحزاب السبعة بتدور بفلكه، حتى أسماء ما نكون حافظين ولا حدا حافظها لأنه أعضاء الأحزاب نفسها محافظين، عندهم قائمة اسمها قائمة الوحدة الوطنية، وتركوا للمستقلين اللي ما نون أعضاء في الأحزاب 85 صوت. هلأ صار في عدد من الدراسات حقيقة اللي بيّنت أنه حتى التوزيع الطائفي النظام محاول أنه يخليه، مثلاً خلى للعلويين 39 صوت، للسنة 171 صوت من أصل 250 كرسي، المسيحيين عندهم 23 كرسي، الدروز 9، الشيعة 5، الإسماعيليين 2، المرشدين 1. طبعاً هاي أرقام تقريبية مع نسبة خطأ 15% لأنه الأسماء الناجحين لسه ما طلعت. لكن النقطة الأساسية أيضاً اللي فيها إشكالية اللي هن 6 من قادة الميليشيات الأساسيين اللي قتلوا وكانوا شاركوا في قضايا القتال المسلح مرشحين حالهم ليدخلوا مجلس الشعب عن المستقلين، وعلى رأسهم براء قاطرجي، على رأسهم عبد الله عبدي من لواء القدس، عمر حسام من لواء الباقر، فضل وردة من كتائب البعث، وباسل سودان من كتائب البعث، وهذه شرف. وكلهم هدول يعني قاتلوا، كانوا أول شيء مع الإيرانيين، بعدين انقلبوا وصاروا مع الروس، مع يعني بحوالي الروس، وأيضا من بيناتهم محمد شعبان بري المعروف في حلب. هلا النقطة اللي خلينا نحكي فيها اللي ما حدا أثاره، والنقاط هي الأسرار الأساسية، نقلكم مثلا هلا نتيجة حرص النظام إنه يكون في عنده واحد أرمني لحتى يقدر يخلي العلاقة متميزة مع أرمينيا ويظهر للمسيحيين إنه هن حتى الأرمن حاطهم بمجلس الشعب، كان عنده في الدورة السابقة أرمني مستقل اسمه جرار رانسيان، كان حاطه من المستقلين. هالسنة شاف انه كتير صعب ينجح عن المستقلين، وبالتالي لحتى يضمن نجاحه حط سيدة اسمها لوسي إسكانيان، حطها من قائمة ضمن حزب البعث يعني حتى يضمن نجاحها. ايضا بالسويدة غير الكامل بعد ما شاف انه شعبيدهم جدا جدا ضعيفة، وانه صار في مظاهرات في السويدة كبيرة جدا ضد النظام، فقام بتغيير كل ممثلي السويدة بمجلس الشعب اللي أعضاء في حزب البعث، ومنهم بيناتهم العميد موعد محمد ناصر اللي هو كان رئيس قسم في فرع أمن الدولة في دمشق. أيضا بالأكراد خلينا نلاحظ أنه ما حط ولا كردي في قائمة الحسكة، لأنه القسد رفضت أصلا أنه يضعوا صناديق الانتخاب وتجي الانتخابات. هذا بيفرجينا قديش النظام عم بيشتغل وكأنه ما في شيء، وعم بيعيش بحقيقة بعيدة عن الواقع، يعني عم بيفترض أنه رح تصير انتخابات بحسكة، بمناطق عديدة بدير الزور، بمناطق عديدة بالرقة، بإدلب، رغم أنه ما ممكن لأنه كله خارج عن سيطرته. فيعني شيء غريب، مين بده ينتخب مين؟ وين بده يحط صناديق الانتخاب إذا ممنوع أصلا يحطها؟ فإذا هي بتفرجيك النقطة. في نقطة أيضا مهمة لم يتعرض لها أحد، أنه وضع ألوية متقاعدة، يعني مثلا في السويدة حط اللواء نسيب أجود أبو محمود، بدرعة حط اللواء مفلح نصر الله النصر الله، بدمشق حط اللواء باسمة صالح الشاطر. الهدف تبعه أنه عم بيحاول يقلد تجربة كوريا الشمالية من خلال توزيع الضباط الكبار في جميع مناحي الدولة. لا نستغرب قريبا تعيينهم في مناصب وزارية في الحكومة المقبلة اللي بدها تتم بعد مجلس الشعب، أيضا تعيينهم في عديد من المناصب من معاوني وزراء ومحافظين لحتى يعسكر المجتمع السوري، وبالتالي يصبح كأنه كله عسكر كما مثل كوريا الشمالية يتم يقوم بالولاء للقائد الخالد الملهم، وهذا أمر خطير حقيقة على سوريا. خلينا نحكي شوي مثلا بالتوقعات. انسحب شخصين ومستقلين اللي هن محمد حمش وعمر أوسي من دمشق بسبب طلب من أعلى سلطة في البلد، واللي الإشاعات تقول أنه من السيدة أسماء الأسد، لأنه هن لعدة أسباب. واحد أنه هن محسوبين على ماهر الأسد، محسوبين. اثنين رايدة تطلع أشخاص مستقلين هي بتعرفهم مثل السيدة ماريا سعادة، وبالتالي هدول الاثنين أخذين محلات يعني مشان يفضوا محلات، أيضا مشان ما ياخد حصانة ويقدروا يحاسبوه بسبب بعض العمليات الفساد اللي هو متهم فيها، ويمكن يطالوا وضع أو التحقيق معه وأخذوا إلى المحكمة. الثلاث قوائم تتنافس في دمشق. أنا بقدر أقترح أنه قائمة دمشق اللي هي يقودها سامر الدبس وفيها 7 أعضاء رح تنجح 7 أو ممكن تكون 6. في قائمة الياسمين اللي فيها السيدة مروة إيتوني فيها 6 أعضاء ويعني أتوقع أن ينجح منها 3. في قائمة شام اللي كان فيها حمشو كانوا 7 وبعد انسحابه صاروا 6 أتوقع ينجح منها 2. وإضافة لألو ممكن النظام يسعى ويضغط إلى أنه يرشحوا ماريا سعادة وبالتالي بيصبح عدد المستقلين في دمشق 13. بودكاست رسالة إلى السوريين مع أيمن عبد النور على راديو الآن كل يوم 2. موعدنا معكم الأسبوع القادم لنحكي لكم كثير من الخفايا اللي صارت في مجلس الشعب والانتخابات اللي ما لحقنا نحكيها اليوم على هوا راديو الآن، ونلتقيكم بإذن الله. شكرا لكم.